بسم الله ما شاء الله، هذه جنتنا في الدنيا، العلم والعمل والنظارة أيضا طريق إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي على النبي الكريم وأترضى الصحابة والتابعين، وأتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. أهلا بكم في جنتنا هذه مع الجن وكتابنا الخصائص، ونحن في مأتكم. قد وقفنا في الصفحة 96. وصلنا إلى الصفحة 100. تكلمنا؟ وصلنا إلى 100. بداية الباب. بداية 100. المئة. نعم. باب التقاول. طيب. سماع وتقرب. باب التقاول. طيب. على عيني. تكرم عيناك ولا تخجل. فنحن إذن في المجلس 23 من كتاب الخصائص البجني في الصفحة 100، أو الصفحة المتممة 100، أو الموفية على 100، كلهم صواب. وأمامنا باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع، وسنرى أننا ندخل مع بجني ميدانا جديدا ما رأيناه من قبل، هو كثرة الاهتمام بالأصول والاحتجاج والاستدلال والأدلة والرد والقبول والاعتماد على الأدلة. فهو مع الفقهاء هنا بأساليبهم الاحتجاجية يريد أن يبين ما في العربية من ضوابط تخضع لذلك. وهذا يعني كما قلنا أن تلك الأصول معروفة في العربية قبل الفقهاء، لكن الكتب التي صنفت هذه الأصول كانت الفقه قبل اللغة العربية. الفقهاء تقدموا بهذا وجاء علماء العربية استفادوا منهم كما فعل ابن جني هنا. فنبدأ على بركات الله في هذه الصفحة الكريمة المتممة للمئة. من يحب أن يبدأ معنا؟ يا مرحبا، أهلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في تقاعد السماع وتقارع الانتزاع. طبعا هذه أساليب عربية قديمة، ولأنها واردة في العربية تعني أن العرب لديهم تكوين عليها واستعمال لها. أما المستشرقون وأذابهم مثل أحمد أمين مجرم، زعم أن العرب كانوا في الجاهلية أجلافا لا يفهمون، وإنما تعلموا التفكير عن الهنود واليهود والنصارى. أحمد أمين دساس، ولكن اشتهر بين أنه مؤرخ، زعم أن تفكير العرب كان في الجاهلية والإسلام ضعيفا جدا هزيلا، وإنما اتزن بدخول اليهود والنصارى والهنود والفرس والروم. هذا كتابه كله. دكتور، ابنه جلال أحمد أمين يقول أن أباه رجع قبل موته عن كثير من آرائه. يرجع بعد أن خرب الدنيا، ماذا يفعل؟ أنا خربت الدنيا كلها ثم رجعت عن ذلك، إيه وهي مخربة، من يبني أبنيها؟ أحتاج إلى ملايين البنائين. الآن سوريا خربت، متى تعمر وكيف تعمر؟ التهديم بساعة والبناء بسنوات، الهدم والبناء. وكذلك طه حسين وكذلك إبليس ربما يتوب، لكن ماذا يفيد؟ السيد المسيح عليه السلام يخاطب اليهود، يقول لهم في الإنجيل موجود هذا: أنتم لستم أبناء آدم، أبوكم إبليس، عمله تعملون. ولذلك قالوا نقتله. على كل حال، مصداقا لكلامكم كما قال أخونا الشيخ عبد الله ابن المقفع له جملة يقول: فإن المعايب تنمي والمعاذير لا تنمي. انتشر كلامه لكن اعتذاره ورجوعه لا ينتشر. على كل حال، نعم. هذا الموضع كأنه أصل الخلاف الشاجر بين النحويين، وسنفرد له بابا، غير أننا نقدمها هنا ما كان لائقا به ومقدمة للقول من بعده، وذلك على أضرب. فمنها أن يكثر الشيء فيسأل عن علته، كرفع الفاعل ونصب المفعول، فيذهب قوم إلى شيء ويذهب آخرون إلى غيره. يذهب ويذهب، لماذا؟ معطوف على أن. نعم. فقد وجب إذن تأمل القولين واعتماد أقواهما ورفض صاحبه، فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعا، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين، وسنفرد لذلك بابا. وعلى هذا معظم قوانين العربية، وأمره واضح فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه. تصور هذه المقدمة، أن تفكير العرب يقوم على كذا وكذا وكذا، ونحن ندرس هذا التفكير فنرى ما يتفق به الناس ونقبله، ويختلفون فندرس أو نصحح ونخطئ. هذا تفكيرهم، وابن الجني يصف التفكير لا يقتدحه ولا يخترعه. نعم. ومنها أن يسمع الشيء فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غيره، ويستدل به من وجه آخر على شيء غير الأول. انظر كيف من هنا نستدل وهنا نستدل نستفيد. نعم. وذلك كقولك: ضربتك وأكرمته. وأكرمته. تقف على سكون، الله يرضى عليك. لا يمكن أن تمشي وتقف على مشي وتقع وتوقعون معك. وذلك كقولك: ضربتك وأكرمته ونحو ذلك. ونحو كقولك كذا وكذا. ونحو كقولك المفعول به لقول، قولك نحو ذلك معطوف على المفعول لقول، يعني قول مصدر مفعوله ضربتك، ونحو معطوف على المفعول للقول. ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله، بالضمير قبله المرفوع. الضمير قبله، قبله، الضمير قبله ظرف. قبله، أنت قلت قبله، سمعت أنا سمعت قبله، كررتها قبله. يعني العتب على السماعة هذه، ربما هي يهودية يعني قد تسمع غير سماعه. بالضمير قبله المرفوع، فهذا موضع يمكن أن يستدل به على شدة اتصال الفعل بفاعله. صحيح. ووجه الدلالة منه على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن الكاف في نحو ضربتك من الضمير المتصل. لاحظ المفروض ضربتك بين قوسين حتى تتميز من نحو. نعم. كما أن الكاف في نحو ضربك زيد كذلك بين قوسين ضربك زيد. نعم. و ونحن نرى الكافة في ضربتك لم تباشر نفس الفعل. كما باشرته في نحو ضربك زيد. ضربك زيد. وإنما باشرت الفاعل الذي هو التاء، فلولا أن الفاعل قد مزج بالفعل وصيغ معه حتى صار جزءا من جملته لما كانت الكاف من الضمير المتصل، ولا اعتدت لذلك منفصلة لا متصلة. ولا اعتدت لذلك منفصلة، ما معنى هذه العبارة؟ اعتبرت يعني اعتدت يعني اعتبرت جو يعني جعلت، وقيل إنها منفصلة لكن هي متصلة. لماذا هي متصلة؟ لأنها متصلة بالمتصل بالفعل، فهي إذن متصلة كأنها متصلة، أو هي حقا متصلة بالفعل. نعم. لكنهم أجروا التاء التي هي الضمير، التي هي ضمير الفاعل، ضمير الفاعل في نحو ضربتك وإن لم ضربتك وإن لم تكن من نفس حروف الفعل، مجرى نون التوكيد مجرى نون التوكيد التي يبنى الفعل عليها ويضم إليها في نحو لأضربنك. فكما أن الكاف في نحو هذا معتدة من الضمير المتصل وإن لم تل نفس الفعل، كذلك الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل وإن لم تل نفس الفعل. فهذا وجه الاستدلال بهذه المسألة ونحوها على شدة اتصال الفعل بفاعله وتصحيح القول بذلك. المسألة هي في ذهن العرب، لكن النحاة استخرجوها ووضعوها أن هذا الضمير متصل بالفعل مع أنه بينهما الفاعل، لكن لأنه متصل بهذا الفاعل والفاعل هو جزء من الفعل أصبح المفعول به الكاف هذا هو متصل بالفعل تماما، وقيل عنه ضمير متصل، ما قالوا ضمير متصل بمتصل. نعم، لك سؤال. أجروا التاء مجرى نون التوكيد، كيف يعني أجروها؟ الفكرة أم المصدر؟ الفكرة. أجروا التاء مجرى نون التوكيد. التاء التي هي فاعل أو نائب فاعل اتصالها بالفعل يشبه نون التوكيد التي هي تتصل فتؤثر بالفعل. التاء تؤثر في الفعل فيسكن. والنون تؤثر في الفعل فيبنى على الفتح. فهذه الحركات والتسكينات تدل على أنه أصبح النون التوكيدية جزءا من الفعل والفاعل جزءا من الفعل. ضرب ضربت، ضربنا ضربتي، فالضمير يؤثر في الفعل فيبنيه، دون التوكيد تؤثر في فعل المضارع فيبنى على الفتح. فلأن هذا مثل هذا في تأثيره جعلوه جزءا، هكذا تصوروه جزءا، هو جزء من الفعل. بينما إذا قلت ضربنا وضربكم لا يؤثر، لأن المفعول ليس جزءا من الفعل. ضربهن ضمير الفاعل يؤثر لأنه جزء من الفعل، ضمائر المفعول لا تؤثر لأنها منفصلة، لكن لقربها من الفعل أصبحت كأنها متصلة، متصلة لا جزء من الفعل. نبقى بالسؤال. ذكر مجرى. نعم. كلمة مجرى. ما رأيكم في مجرى؟ أجروه مجرى وجرى مجرى. جرى مجرى مصدر جرى مجرى مصدر ميمي. أجراه مجرى مصدر ميمي. أدخلني مدخل يا صدق، لا تقول أدخلني مدخل. فإذا كان الفعل مزيدا بهمزة كان مصدره الميمي على وزن اسم مفعول، مجرى مدخل. نعم. أنا كنت ذكرته في الكلام على مثل فكما أن الكافة في نحو هذا معتدة في الضمير، قال كما هذه، كذلك الكاف في نحو ضربتك فهذه الكاف وتلك الكاف وكذلك تكلمت عليه هذا. فماذا قلت؟ من يذكر؟ فكما أن الكاف كذلك الكاف. من يذكر ما قلت عن هذه التركيبات؟ قلت إن كذلك توكيد لفظي لكما وما حرف زائد لتوكيد المصدرية في أن، يعني كأن. ثم ما يعرب الكاف بعد كذلك؟ ابتداء مؤخر، ابتداء في أول الجملة. أول الجملة الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل كما أن الكاف. التركيب هو الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل كما، فإعراب كما خبر لا متصل كما اتصال مفعول مطلق متصل متصل اتصال ما، فكما مفعول مطلق لمتصل. وأول الجملة هو الكاف في نحو ضربتك ضمير. التركيب كما ترى في تأخير تقديم وزيادة. أول الجملة هو الكاف، الكاف في نحو هذا معتدة من الضمير المتصل كما أن الكاف معتدة إلى آخره. نعم. ف ذكرتم قبل حوالي أسبوعين ذكرتم عن تمام، عن تمام حسان أنه قال في هذا شيطان، شيطان على الحقيقة. درس في إنجلترا في اللغة العامية وأخذ الدكتوراه بالعامية ورجع يلبس العربية التفكير الإنجليزي والعامي في كتبه قرأتها كلها، وفيها من الأوهام ما أذكر الآن. كلمة خطايا كم حرف؟ قال هي ستة، وبدأ يطيل ويشرح لا يعرف الحساب وأطال في الشرح. لتبلون الواو، ما هذه؟ هي واو الفعل أم واو الضمير؟ كذلك خلط ونقل ونقل وغبل وطال صفحات. وذكرت منذ أيام مسألة أنه لا تقول إلا قاعدان، قال قاعدان الألف فاعل. أخواك قاعدان، قال ألف فاعل. لماذا؟ لأنهم قالوا فتصل الضمير، تصل الضمير يعني الضمير المستتر عند العرب اسمه متصل، ليس عندهم ضمير مستتر، فظن أن قولهم متصل يعني الألف، وأطال بالشرح وأمثال من هذا. هذا آخر كتاب اسمه كتاب ضخم فيه من الأوهام. هذا تمام حسان هو سليل طه حسين. سيدي ذكرتم في ألف التثنية أنه يقول أنها هي الفاعل في ماذا؟ ألف التثنية، ألف المثنى. هذه ألف الفاعل، ألف قاعدان، ليست التي في الفعل يعني. قاعدان ألف التثنية للرفع والهذا، هذه يقول أنها فاعل، والفاعل ضمير في قاعد، هو هكذا. ويطير في الشرح يعتمد على قول ابن جني هذا لا يفهمه. الذي لا يعرف الحساب ولا يعرف الأفعال والأسماء وعدد الحروف ماذا نقول عنه؟ ودرس 50 سنة المسلمين ونشرهم في العالم يخربون. وعندنا في الشام منهم اللسانيات وما شابه ذلك. وأرسلت إليكم الآن ملفا فيه عن اللسانيات كلام. أنا أرسلته إليهم تقرأونه. وصل؟ وصل. اللهم بالله. عندما قام الانفصال عندنا في سوريا منذ 50 سنة قامت وزارة الانفصال ورئيسها أستاذ لي. بعد أن انتهى الانفصال زرناه نعزيه إنه عزلوه، فقال يا أبنائي نحن نحارب عبد الناصر، هذا عجيب، هذا نحارب أساطير، هؤلاء أساطير ضخمة جدا يصعب. قال نحن حاربنا الأساطير فوقعنا. عبد الناصر أسطورة، كذاب، قائل، مجرم. وأمثاله صدام حسين، قلت بعض من هو صديقي أو قريب يدافع عن صدام، قلت صدام وكذا كلهم واحد كلهم أرغوا من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة، كلهم أرغوا من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن نحن دهنوهم وسقلوهم وقدموه لنا زعماء، وكذلك الزعماء الفرنسيون والأمريكيون قدموه لنا، هذا زعيم في الرسم، هذا زعيم في الرقص، هذا زعيم في الفن، هذا زعيم في العلم، هذا زعيم في السياسة، هذا زعيم، كلهم مجرمون، لكن وضعوهم لنا تماثيل نتمسح بها ونتمسح بها. جوكندا، هذه اللوحة هي اللوحة العالمية، ماذا فيها؟ البيت الأبيض ماذا فيه؟ بني على جثث الهنود الحمر، ملايين الهنود الحمر ذبحوا ودفنوا وبني فوقه البيت الأبيض. السلام، أرجو السلام، فأرجو أن نمسح هذه ونثبت في النفوس ما هو الصواب بعلم وحقائق. فتمام حسان لو رجعت إلى كتبه لرأيت هذا، لكن يعميه بأساليب من المصطلحات والكلمات. إيش بقى اسم الكتاب قلنا؟ بسمولوجيا. والله بقى أحفظه. بسمولوجيا. ضخم. بسمولوجيا. يفتن الناس. وقع لا خلاص. طيب نعود. وأما وجه إفساده شيئا آخر فمن قبل أن فيه ردا على من قال إن المفعول إنما نصبه الفاعل وحده. عال عال عال. فهذا وأما المفروض أن يعطف. لماذا وأما؟ لأنه معطوف. كأنه قمب فقال أما وأما. وهنا ترون أن أما لم تكرر. لأنه تقدم عليها ما يدل على التكرار. لأن أما المعروف في العربية يجب أن تكرر ويجوز عدم ذلك إذا دل الكلام على نعم. وأما وجه إفساده شيئا آخر فمن قبل أن فيه ردا على من قال إن المفعول إنما نصبه الفاعل وحده لا الفعل وحده ولا الفعل والفاعل جميعا. نعم. استدلال آخر من نفس المسألة. يعني أصلا سيد المفعول سؤال كلاهما ما الذي ينصب المفعول يقول؟ لا تعجل هو يتكلم. نعم سيدي، ما الذي ينصب المفعول كلاهما المقصود ما الذي نصب المفعول؟ خلاف بين النحات، بعضهم يقول الفعل، بعضهم يقول الفاعل، بعضهم يقول الفعل والفاعل. ما هو الصواب؟ سنرى. الفعل هو الذي يقوم بالعمل ويأتي بالدلال وطريق استدلال. نعم. طريق الاستدلال بذلك أننا قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم الضمير المتصل صل الكلام أن قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم الضمير المتصل الضمير المتصل لماذا الضمير مرفوع الكلام في محل نصب فعله الكلام في محل نصب فعله على الحكاية نعم أنا قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم الضمير المتصل أنه متصل بالعامل فيه لا محالة ألا تراهم يقولون إن الهاء في نحو مررت به في نحو مررت به ونزلت عليه ضمير متصل أي متصل بما عمل فيه وهو الجار وليس لك أن تقول إنه متصل بالفعل لأن الباء كأنها جزء من الفعل من حيث كانت معاقبة لأحد أجزائه المصوغة فيه وهي همزة أفعل وذلك نحو أنزلته ونزلت به وأدخلته ودخلت به وأخرجته وخرجت به لأمرين تلاحظ كيف أنه المجرور متصل بحرف الجر وحرف الجر جزء من الفعل فالاتصال وارد نعم ما فهمت الفقرة هذه نعم هذه الفقرة ما فهمتها أي عبارة استدلال نعم استدلال ما هو استدلال يقولون إن الكاف متصل بالفعل ولكن نراه متصل بحرف الجر فلأن حرف الجر كالهمزة في الفعل أكرمه أذهبه وذهب به يعني حذفت الهمزة فدخل مكانها حرف الجر فلأن حرف الجر يحل محل الهمزة كجزء من الفعل أصبح هو متصلا بالفعل فالضمير بعده أيضا له علاقة بالفعل جميل. وإن كان بينهما الحرف يعني هو لأن الحرف كالهمزة التي هي جزء من الفعل فالحرف جزء من الفعل اعتبرناه جزء من الفعل وإن لم يتصل به رسما صح وإن لم يتصل به حيث التفكير متصلا به لأنه حتى يحذفون الحرف وينصبون الضمير يعني مثلا مررت به ومررته حتى لا يقولون الجار ومجرور متعلقان أو المجرور متعلق أو الجار متعلق القول عند النحاة الجار متعلقان بالفعل أو الجار وحده متعلق أو المجرور وحده متعلق يعتبرون هذا كله شيئا واحدا فإذا قلنا الضمير في به هو أيضا متصل بالفعل فلأن حرف الجر كالهمزة في جزء من الفعل نعم يكفي نعم شيخنا بما يتعلق الجار والمجرور هنا لأمرين سننظر وليس لك أن تقول فتحت قلت يتعلق بالنافي بس أقرأ هو قاهد وليس أن تقول نعم هو قاهد هو قاهد الهامش نعم لكن هذا أمر نحتاج إلى بيان نعم بما نعلق جار ومجرور وذلك المبتدأ أين خبره نعلقها بقوله وليس لك أن تقول بيسة لك أن تقول لا لأن متعلق بخبر ليس وانتهى لك خبر وجاءت جملة جديدة وذلك المحقق رحمه الله علقها بليس لك أن تقول قال متعلق بالنفي ليس لك فهو أنا قلت هنا بل هي والمجرور بدل من لك قلت خبر ليس ليس لاحظ متعلق بقوله ليس لك بل هما بدل أيضا. انظر بدل ماذا؟ ثم قلت في متصل إنه هو الجار والمجرور لا فقط ثلاثة ثلاثة الباء، ليس الباء فقط. قوله لأن الباء قال متعلق بقوله متصل، المتصل هو الباء والمجرور معه، وهما بدل من لك، لكن لأمرين يجب أن تعلقهما بخبر، وذلك نحو لأمرين، يعني يشبه هذا لأمرين، فلأمرين متعلقان بماذا؟ بنحو ذلك نحوه لأمرين، يشبهه لأمرين، شبيه به لسببين، ونحو بمعنى مثل، مماثل، يعني مصدر بمعنى المشتق، وذلك مماثل أنزلته لأمرين. ثم نقول والله أعلم، هذا الذي بدل الآن، أن لأمرين متعلقان بنحو، وهو خبر ذلك. أنا سألتكم بما نعلق ذلك، يعني خبر ذلك هو نحو، وذلك نحو خبر، فمتعلقان بالخبر لأنه بمعنى المشتق، وذلك يشبه أنزلته لأمرين. ما هما الأمران؟ أنك إلى هذا. نعم. طيب هل يمكن أن نقول هو متعلق بخبر لليس؟ انتهى. عندك استئناف وذلك. طيب بسيط. كأنه قال وليس لأمرين أن تقول كذا وكذا. ليس لك أن تقول إنه لأن الباء ذكر السبب. لا السبب لأن الباء حددت السبب. أما لأمرين فتفسير لنحو يشبهه لكذا. يشبه ذلك لهذا وهذا. راجع النص. جميل. الآن وضعت الخط. جميل. إذن ذلك هنا هذه ليست فاصلة منقوطة. ذلك عندنا اعتراض. هذا. أي فاصلة بعد قبل وذلك هو المحقق رحمه الله وضع فاصلة منقوطة. والصواب أن تكون فاصلة. قبل. وذلك نحن. طيب. وهي همزة أفعل وذلك نحو. هل فاصل؟ على كل حال لأمرين متعلقان بنحو. نعم. لأنه مصدر بمعنى المماثل، وذلك مماثل لأمرين. ما هو التماثل؟ أولا هذا واحد. نعم. سؤال. طيب. لا يقرأ الآن يكفي. من يقرأ يكمل؟ تفضل. أحدهما أنك إن اعتددت الباء لما ذكرت كأنها بعض الفعل فإن هنا دليلا آخر يدل على أنها كبعض الاسم. صح. عندنا دليل هذا وهذا. نعم. ألا ترى أنك تحكم عليها وعلى ما جرته بأنهما جميعا في موضع نصب بالفاء، حتى إنك لا تجيز العطف عليهما جميعا بالنصب نحو قولك مررت بك وزيدا، تعطيف بالنصب كأنه منصوب. نعم. ونزلت عليه وجعفر، فإذا كان هنا أمران أحدهما على حكم والآخر على ضده وتعارضا هذا التعارض ترافعا أحكامهما. تدافعا الأحكام، كل منهما يتبع الآخر. وثبت أن الكاف في نحو مررت بك متصلة بنفس الباء لأنهما هي العاملة فيهما، لأنها هي العاملة فيها. وكذلك الهاء في نحو إنه أخوك وكأنه صاحبك وكأنه جعفر هي ضمير متصل، أي متصل بالعامل فيه، وهذا واضح. هذا أول دليل، الاتصال بالعامل هو حرف الجر أو إن وأخواتها. والآخر. والآخر إطباق النحويين على أن يقول في نحو هذا إن الضمير قد خرج عن الفعل وانفصل من الفعل وهذا تصريح منهم بأنه متصل أي متصل بالباء إذا فصل فهو متصل لا ينفصل إلا ما كان متصلا. فلان اتصل على يعني فلان قال اعتزلنا يعني كان منا. نعم. أي متصل بالباء العاملة فيه، فلو كانت التاء في ضربتك هي العاملة في الكاف لفسد ذلك، من قبل أن أصل عمل النصب إنما هو للفعل. وغيره من النواقض وغيره وغيره عطف لا يسم أن. نعم. أن أصل وغيره. وغيره من النواصب مشبه في ذلك بالفعل. والضمير بالإجماع والضمير بالإجماع أي نعم الضمير. الضمير أن أصل وغيره والضمير. والضمير بالإجماع أي أبعد شيء عن الفعل. نعم. وأن الضمير بالإجماع أبعد شيء. نعم أبعد. من حيث نعم أبعد شيء عن الفعل. نعم من حيث كان الفعل موقنا في التنكير والاسم المضمر متناه في التعريف، بل إذا لم يعمل الضمير في الظرف ولا في الحال وهما مما تعمل فيه المعاني. قلنا هذا غير صحيح، أحيانا يجوز أن يعمل الضمير في الظرف والحال، وجئنا بأمثلة من قبل. نعم. كان الضمير من نصب المفعول به أبعد، وفي التقصير عن الوصول إليه أقعد. وأيضا فإنك تقول زيد ضرب عمرا، والفاعل مضمر في نفسك لا موجود في لفظك، فإذا لم يعمل المضمر ملفوظا به كان ألا يعمل غير ملفوظ به أحرى وأجدر. يأتي الآن على استدلال لمن يقول إنه كذا وكذا. نعم. وأما الاستدلال بنحو ضربتك على شيء غير الموضعين المتقدمين فك استدلال على شيء آخر. نعم. فأن يقول قائل إن الكاف في نحو ضربتك منصوبة بالفعل والفاعل جميعا، ويقول إنه متصل بهما كاتصاله بالعامل في نحو إنك قائم ونظيره، وهذا أيضا وإن كان قد ذهب إليه هشام فإنه عندنا فاسد من أوجه. هذا هشام من تلاميذ الكسائي مشهورا بهذه المقولة وهو قول ضعيف. نعم. أحدها أنه قد صح ووضح أن الفعل والفاعل قد تنزلا باثني عشر دليلا منزلة الجزء الواحد. إذن هناك أدلة مسرودة اثنا عشر دليل. نعم. فالعمل إذن إنما هو للفعل وحده، واتصل به الفاعل فصار جزءا منه، كما صارت النون في نحو لتضربن زيدا كالجزء منه حتى خلط بها. حتى خلط بها. نعم. خلط صح. خلط بها وبني معها. سؤال. هو ضبط خلط الكلمة خلط خلط خلط بها خلط وبني معها حتى خلط بما تعلق حتى حتى خلط الجار مجرور بما نعلق الجار مجرور أي جار مجرور. نعم. أي جار حتى خلط حتى حرف جر. نعم. وبعدها أن مضمرة. نعم. والمصدر مؤول في محل جر بحتى، خلافا لقول بعضهم إن حتى هنا ابتدائية. نعم. هم يقولون ابتدائية. كيف ابتدائية؟ يعني جملة جديدة استنافية ممكن، أما ابتدائية فلا يجوز. يقولون حتى حرف ابتداء قبل الماضي، والصواب أنه بعد حتى أن، والمصدر المؤول في محل جر، يعني ضربناه حتى مات. تقول حتى مات ابتدائية إلى أن مات. صحيح. تكلم حتى أوعى أو شرح، يعني إلى أن. فهنا حتى حرف جر، والمصدر المؤول في محل جر بحتى، بما نعلق حتى خلطها بخبر. نعم. بخبر صار المحذوف. صارت المحذوف. صارت النون خبر ثاني لصار. إيه ما هو الخبر؟ كالجزء. موجود خبر كالجزء. مجرور. يعني يتعلق بالجار مجرور؟ لا، متعلق بالكاف. بالكاف لأنها بمعنى مماثل. مثل الجزائي حتى مثيل متعلقان بالكاف صحيح لأنها اسم بمعنى مثل مماثلة للجزء منه صحيح التفكير في العربية يحتاج إلى صفاء عربي وبكل أسف ما تركوا لنا صفاء عربية أفسدوا فينا الأذواق والعقول والأخلاق والألسنة والمسل والقيم والعلوم العلوم كلها مفسدة حتى التفسير دخل فيه اليهودي فلان وحتى الحديث دخل فيه وإن أساتذتنا في كلية الشريعة اختصوا في فرنسا بالعلوم الإسلامية فلان دكتور من فرنسا في كلية الشريعة فلان دكتور من فرنسا كيف ترسلونه ليختص نفتخر نفتخر أنه جاء من فرنسا أستاذنا في الأدب رحمه الله صالح الأشتر قال درست الأدب على يهود لا يعرفون العروض ويدرسون العروض يقيسون البيت بعود الكبريت واحد ممكن ناقص كبير هذا البيت غير صحيح عود الكبريت المختص في الأدب بفرنسا يعطيك الدكتوراه ويعطيها لتمام حسان أيضا في إنجلترا لا يعرف العروض ويقيس البيت بعود الكبريت صحيح أو ناقص أو زائد هذا ناقص هذا زائد هذا ثم نفتخر دكتور فلان اختص في فرنسا وإنجلترا وأمريكا واليهود هذا مضى في 200 سنة وبدأ به محمد علي باشا محمد علي الكبير الثور الكبير أرسل الجهلاء إلى فرنسا ورجعوا بالتخريب طهطاوي إيش ما أدري والله اسمه رفاع الطهطاوي رفاع الطهطاوي وأزنابه أغبياء وطائشون ذهبوا واختصوا ورجعوا وجاءنا منذ 40 سنة جاءنا أحد الزملاء من حلب يريد أن يدرس في كلية الآداب ما اختصاصك يا هذا؟ قال بلاغة أهلا وسهلا بلاغة نحتاج ما ذا درست؟ قال أنا كتبت هذا البحث في 6 سنوات ما هو البلاغة؟ المصطلحات البلاغية في كتاب كذا للمعتز الكتاب كله أقل من هذا كتاب البيان للمعتز ما هي مصطلحاته؟ 20 مصطلحا درسها في 6 سنوات لا بأس كيف كتبتها؟ قال باللغة الروسية وأنت قال الأرمني أرمني وعشت بين الأرمن لا تعرف العربية ودرست في روسيا باللغة الروسية البلاغة العربية كيف تعلم العربية؟ كتاب البديع زي بديع كتاب البديع العبيد أكرمه الله كان من أراد صرفه أرسله إليه كأنني العشماوي العشماوي فلان روح هو 55 قلت له يا أخي هذا البحث لا أفهمه ترجمه فترجمه 20 صفحة قلت هذا الرسالة نعم 6 سنوات في موسكو حتى كتبت هذا البحث لا يجوز عشماوي يعني أدام طبعا يغضب هو وأهله يعني أرمني لأنه أرمني لا والله يا أخي الأرمني عاش بين العرب بلغة فصيحة جيدة ثم ذهب إلى روسيا وألقاها كلها في سلة المهملات مع بوتين بوتين يعني هاد بوتين في سلة المهملات ورجع ببحث جديد قلنا والله وكما فعل أحد الزملاء في المغرب في المغرب كنت هناك أدرس جاءنا أحد الإخوان قال أنا اختصصت في فرنسا بالعربية على يهودي وكان بحثه عنوانه اللحن في القرن الثاني أخذ الماجستير قال له الأستاذ أنت أجدت كثيرا والآن تطلب لنا موضوع دكتوراه اللحن في القرآن الكريم. تكتب هذا وإلا ترفض في جميع الجامعات الفرنسية. قال فحملت كتبي ورجعت. هكذا يوجهون، ستكتب لنا بحثا عن اللحن في القرآن الكريم وإلا مرفوض. فالآن في السعودية، في الإمارات، في أفغانستان، تركستان، يختص في إنجلترا وأمريكا وروسيا ويعود ويخرب. كتبت هذا ووزعته منذ 30-40 سنة بأشكال مختلفة. جاءني طالب في المغرب أردني أكرمه الله يريد أن يكتب بحثا عن اللغة العربية وعنوانه الزمن في النحو العربي. كتب البحث وأشرفت عليه في 3 سنوات، ممتاز، وافقت عليه للمناقشة. ذهب إلى الرباط كلية الآداب المجلس، قال هذا لا يقبل، لم يستفد من الكتب اللسانيات كلها، كله عربي. لك يا هذا الكلب، نحو العربي والزمن في النحو العربي ما علاقته؟ لا، يرفض حتى يعود ويستفيد من اللسانيات. قلت لهم أنا أعتذر عن الإشراف حتى تصلحوا ما في عقولكم. جرى معي ويجري. نعم نعم، نعود. نعم. ومنها أن الفعل والفاعل إنما هو معنى، والمعاني لا تعمل في المفعول به، إنما تعمل في الظروف. يعني الفعل والفاعل معاً معنى ما يعمل. نعم. ومن ذلك أن تستدل بقول ضيغم الأسدي: إذا هو لم يخفني في ابن عم، إذا هو لم يخفني، يخفني إذا هو لم يخفني في ابن عمي وإن لم ألقه الرجل الظلوم على جواز ارتفاع الاسم. ضيغم مصروف صحيح دكتور؟ سؤال. ضيغم مصروف. ضيغمين. ضيغمين. نعم. ضيغمين اسمه علم ليس ممنوع من الصرف، فيعل مثل فيصل. نعم. على جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء، ألا ترى أن هو من قوله إذا هو لم يخفني ضمير الشأن والحديث، وأنه مرفوع لا محالة، فلا يخلو رفع من أن يكون بالابتداء كما قلنا أو بفعل مضمر، فيفسد أن يكون مرفوعا بفعل مضمر، لأن ذلك المضمر لا دليل عليه ولا تفسير له، وما كانت هذه سبيله لم يجز إضمار. هذا الضمير ليس كالضمائر العادية لأنه ضمير الشأن. نعم. يعني هو مبتدأ هنا. مبتدأ. نعم. يعني دخلت إذا على جملة ابتداء. نعم. جملة اسمية. ضمير الشأن والحديث. إذا الشأن لم يخفني فلان، ليس عندنا شيء يعود عليه. لم يريد أن فاعل يخفني يعود له، لا، الجملة في محل رفع الخبر. ضمير الشأن لا يعود عليه ضمير ولا يوصف ولا يعمل. مبتدأ يكون دائما مبتدأ وخبره جملة، إلا في قول الشاعر: وما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت، لا علم لدي ولا نكر. ما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت، لا علم لدي ولا نكر. يضيع متى رأها فجأة. ضع يعني هو الشأن، لا يريد هو شيئا معينا. وفي كلام العرب عبارتان أو 3 كان فيها ضمير الشأن خبره مفرد، وهو نادر، غالبا يكون خبره جملة. لأنه هو أين خبره؟ جملة إذا هو لم يخفني. لم يخفني لا الجملة لا فيه هو إذا هو يا إذا هو وما هو وما إلا هي إلا وما هو إلا وما هو إلا مصدر مؤول ما هو الخبر؟ أن أراها مصدر مؤول المصدر مؤول مفرد. فهذا الضمير كما ترى ليس كالضمائر العادية خاص دكتور وهنا نعم. هناك سؤال ما فائدة ضمير الشأن؟ فائدته المبالغة والتوكيد لا يأتي إلا في الأمور العظيمة المهمة لا تقول هو زيد يتكلم عمر لا يتكلم وما هو إلا أن أراها جميل شيء عنده فظيع بالنسبة إليه فظيع فالضمير الشأن يأتي لأمور مبالغ فيها وعظيمة إذن ولا يجوز أن يأتي في الكلام العادي نعم. إذن هو لتقوية المعنى للمبالغة لتقوية للمبالغة بالغ. طيب لما جاز حذفه مع أن المخففة لماذا جاز حذفه مع أن المخففة علم أن سيكون منكم مرضى لماذا هو جاء للتقوية فكيف نحذف المقوي المبالغ هذا قول الخليل لا يجوز حذف المقوي والمؤكد وغيرهم أجاز ذلك نشام هذا قال هذا القول كذلك الخليل قال لا يجوز حذف المؤكد والمقوي غيره قال يجوز وجاءوا في أمثلة ولا نقف عند الخليل الخليل ممتاز جدا هذا موسوعة وحده وحده عالم أمة أي والله أمة لكن له أقوال فيها نظر على أنه إنسان نعم نعم فإن قلت فلما لا يكون قوله لم يخفني في ابن عمي الرجل الظلوم تفسيرا للفعل الرافع له كقولك إذا زيد لم يلقني غلامه فعلت كذا فترفع زيدا بفعل مضمر يكون ما بعده تفسيرا له قيل هذا فاسد من موضعين فهنا احتجاج وفساد فيه نعم أحدهما أن لم نرى هذا الضمير على شريطة التفسير عاملا فيه فعل محتاج إلى تفسير يعني لا يمكن يأتي شيء يفسره وهو يحتاج تفسير نعم يعني المفسر يجب أن لا يحتاج إلى تفسير نعم فإذا أدى هذا القول إلى ما فإذا أدى هذا القول إلى ما لا نظير له وجب رفضه واطراح الذهاب إليه والآخر أن قولك لم يخفني الرجل الظلوم إنما هو تفسير له من حيث كان ضمير الشأن والقصة لا بد له أن تفسره الجملة يعني خبر وتشبه التفسير نعم نحو قول الله عز وجل قل هو الله أحد فهو ضمير الشأن والله أحد الجملة خبر نعم فقولنا الله أحد تفسير له يعني خبر لا جملة تفسيرية خبر يعني تفسير حيث المعنى نعم تفسير يعني تكملة المعنى نعم تكملة وكذلك قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار فقولك لا تعمى الأبصار تفسير لها من قولك فإنها من حيث كانت ضمير القصة فكذلك قوله لم يخفني الرجل الظلوم إنما هذه الجملة تفسير له يعني هي خبر نعم فإذا ثبت أن هذه الجملة إنما هي تفسير لنفس الاسم المضمر بقي ذلك الفعل المضمر لا دليل عليه وإذا لم يقم عليه دليل بطل إضماره بطل بطل إضماره بطل غير بطل نعم بطل بطل بطل بطل بطل يبطل نعم بطلانا بطل نعم لما في ذلك من تكليف علم الغيب ما معنى لما في ذلك من إذا قلت إن هذا هو تفسيرا لي هو فأين الضمير العائد عليه؟ ليس فيه ضمير جملة الضمير في الجملة ليس له وإنما هو لفاعل يخفني الرجل الظلوم الرجل فاعل يخفني وليس عندنا ضمير يعود على هو نعم وليس كذلك إذا زيد قام أكرمتك قال ونحوه من قبل أن زيد إذا إذا زيد إذا زيد قام قام عندني كسر الميم قام صحيح نعم من قبل أن زيدا تام هذا هذا غلط نعم من قبل أن زيدا تام لا أن زيدا قام غير محتاج تفسير إذا قلنا زيدا تام أين التمام؟ زيدا قام هذا جملة كمال أمن تام وفي الحاشية يقول هو هو قال ألف فيها قام ولكنه صحح تام أقول لكم ما جاء في همزة دائما أقرب إلى الصواب نسخة الهمزة أصح النسخ لا دائما بشكل عام وهنا قام هو الصواب نعم زيدا إن زيدا قام شيء تام لا قام الجملة كلها هذه لا تحتاج تفسير من قبل أن زيدا قام غير محتاج إلى تفسير يعني كلمة زيدا قام واضحة يقصد من قبل أن زيدا قام غير محتاج إلى تفسير غير محتاج نعم فإذا لم يكن سؤال نعم إشكال في ضمير الشأن وحذفه بعد إن ضمير الشأن وحذفه بعد إن المشددة بعد إن إن أن أن أن أن أن, أن, أن, أن يعني تسكين النون وحذف النون أيضا هي للتوكيد وحذفنا التوكيد كيف حذفنا التوكيد من أن وقلنا أن قدام العرب يخففون ما يشاءون ويثقلون ما يشاءون وحتى قال الكسائي مرة هكذا خلقت لا تعب نفسك إنها دورة لطيفة يمكن أن تشم لكن لا تفرك بأكف الله عليك فالخليل فركها فقلنا له يا أخي لك رأي وهذا رأي نعم فإذا لم يكن محتاجا إليه صارت الجملة بعده تفسيرا للفعل الرافع له لا له لا نفسه لا. فإذا ثبت بما أوردناه ما أردناه علمت وتحققت أن هو من قوله إذا هو لم يخفني الرجل الظلوم مرفوعا بالابتداء لا بفعل مضمر صحيح لكن هنا إذا دخلت على جملة اسمية هذا جائز نعم. إذا دخلت على جملة اسمية هنا إذا دخلت على جملة اسمية إذا هو هو إذا هو لم يخفني في ابن عمي فهذا يشجع قول الأخفش أنه يجوز أن تدخل إذا على جملة اسمية نعم. قول الأخفش قبل ويحتج به يحتج. حجة نعم نعم وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع بعد إذا الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى إذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت إذن هذا البيت أقول هو استدلال له أبو الحسن يستدل به ليس تقوية على رأيه ولا النحاة يخالفونه وفيه نظر لأن وجود بيت فيه ذلك لا يكفي القياس على الأكثر والأشيع فإن جاء ما يخالف فهو محفوظ لا يقاس عليه محفوظا لكن لا يقاس عليه نعم سؤال ويسأل عن تام قام يسأل أن زيدا تام أم قام قام التام هو زيد تام أم زيد قام قام أن زيدا لحي أن زيدا قام غيره خبر خبر أن ما اسمه أن زيدا زيد لا زيد قام كله نعم قولك زيد قام كلام تام قولك زيد قام غير محتاج أو تام أما أن تقول زيد تام لا معنى له إذا قلت زيد تام غير محتاج لا معنى له صحيح إن زيدا تام غير محتاج، إن زيدا قام غير محتاج. يعني هذه العبارة جملة تامة لا تحتاج إلى مفسر أو مساعد. لكن النجار رحمه الله يعني لا بد أن نذكره في المجالس وندعو له رحمه الله، فأحسن إليه. نعم. ومعنى ما يشهد لقوله هذا شيء غير هذا، غير أنه ليس ذلك غرضنا هنا. ومعنى ما يشهد لقوله هذا شيء غير هذا، لما هذه الفاصلة بالنقطة والنقطتان قبل شيء؟ رحمه الله. إنما الغرض إعلامنا أن في البيت دلالة على صحة مذهب أبي الحسن هذا، فهذا وجه صحيح يمكن أن يستنبط من بيت ضيغم الذي أنشدناه. يمكن أن يستنبط. نعم. وفيه دليل آخر على جواز. يكفي يكفيك أنت. من يتمم؟ أحسن الله عليكم. كان عندك سؤال؟ لا نقرأ سيدي. تفضل. أحسن الله عليكم. قال ابن جني: وفيه دليل آخر على جواز خلو الجملة الجارية خبراً عن المبتدأ من ضمير يعود إليه منها. حال إذا قلنا من ضمير، فبما تعلق من ضمير؟ خلو. خلو. بالجملة. خلو. بالمصدر خلو. نعم. ألا ترى أن قوله لم يخفني الرجل الظلوم ليس فيه عائد على هو؟ هذه الجملة ليس فيها ضمير على هو، لو كانت خبرا بالمعنى مبتدأ لا وجب أن يكون فيها ضمير. نعم. وكيف يكون الأمر إلا هكذا؟ ألا تعلم أن هذا المضمر على شريطة التفسير لا يوصف ولا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه أو ولا يبدل منه ولا يعود عائد عائد. لاحظ كم عليه. شرط كم شرط وكم صفة له يتميز مع الضمائر الأخرى. نعم. وذلك لضعفه من حيث كان مفتقرا إلى تفسيره. وعلى هذا ونحوه عامة ما يرد عليك من هذا الضرب. ألا ترى أن قول الله عز وجل الله أحد لا ضمير فيه يعود على هو من قبله؟ انتهى الاحتجاج الآن بدأ باستدلال. نعم. واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوازا صحيحا أن يستدل به على أمر ما يجوز هذا. وأن نعم. يستدل به على ضده البتة. وذلك نحو مررت بزيد ورغبت في عمرو وعجبت من محمد وغير ذلك من الأفعال الواصلة بحروف الجر. هذا تفكير العرب، لكن أحمد أمين وأمثاله يزعمون أن هذا دخل عليهم من الفرس والروم واليهود والشياطين. هكذا كتابه صبح الإسلام، ظهور الإسلام، فجر الإسلام، شيطان الإسلام. وقالوا إنه عالم ومتزق. لا، إنه دساس لكن بأساليب خفية. ثم قلت كلهم أرغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. ظلام دامس الليلة والليلة الثانية والرابعة والخامسة ونحن في ظلمات 200 سنة مع الإحطاط العلوي ولا نفكر. ثم يقال لا هذا تقدمية، هذه حضارة. هذه دكتور، هل الاستدلال هنا صحيح؟ هو الله أحد. إيه؟ استدل بأن الجملة الله أحد ليس فيها رابط يعود على الضمير. هل عندك ضمير رابط على الضمير؟ النحويون قالوا إن المبتدأ في هذه الجملة هو عين المبتدأ، يعني هو لو كنا فلا نحتاج إلى رابط. هو لو قلت إنه هو لاختلف المعنى. هو الله أحد، لا، هو الأمر العظيم والشأن المبالغ فيه. ما هو هذا الأمر؟ الله أحد. قلنا يعني يأتي هذا الضمير بالمبالغة والتفخيم والتعظيم، ولا يرد في قولك كتب زيد، هو كتب زيد. مولانا يعني هو عائد على وحدانية الله لا حال. الشأن قصة. الشأن العظيم نعم. الشأن العظيم وحدانية الله لا فهم. الأمر العظيم الذي يتغلب عليه الفخم الضخم الله أحد أفخم شيء في الحياة. حتى قلت أنا منذ زمن لفظ جلالة الله هو أعرف المعارف أعرف المعارف والنحاة اختلفوا ما هو الأعرف في الموصول الضمائر أعرف المعارف. فهو ليس له علاقة بالله. الأمر العظيم جدا جدا الوحدانية. قال فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل به. معتبر يعني. ما معتد؟ معتبر. معتد ما أنا ما رأيت العبارة. أعد من أول جملة وأعلم. فأحد وأعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوازا صحيحا أن يستدل به على أمر ما وأن يستدل به على ضده بتة. وذلك نحو مررت بزيد ورغبت في عمرو وعجبت من محمد وغير ذلك من الافعال الواصله بحروف الجر. هذه العبارات فيها استدلالات. نعم. فاحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول ان الجار معتد من جمله الفعل الواصل به. الا ترى ان الباء في نحو مررت بزيد معاقبه لهمزه النقل في نحو امررت هذا ذكره مقبل هذا. نعم. وكذلك قولك أخرجته وخرجت به وأنزلته ونزلت به. فكما أن همزة أفعل مصوغة فيه كائنة من جملته فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضا من جملة الفعل لمعاقبته ما هو من جملته. هذا وجه. كما الكاف كيف تعرف الكاف كما؟ أين الجملة؟ فكما أن همزة أفعل نعم. كما أن همزة كما اسم بفعل مثل لو علاقة ينبغي كما ينبغي أن يعتد كما أن كما لها علاقة بينبغي. نعم. فهذا وجه. قال والآخر وهي يعني هذا مفعول مطلق مفعول مطلق مطلق مضاف ينبغي انبغاء كما وكذلك بدلا توكيد كذلك مثل كما قبل مرة توكيد اللفظي قلتم بدل أم توكيد لفظي يا شيخ بدل أم توكيد لفظي أي بدل كذلك كذلك كذلك قبلها هنا. كذلك كلها زيادة توكيد اللفظي تركيب مطلوب هنا كما وكذا لكن هنا كذلك وكما كذلك توكيد لكما مرت بنا من قبل. نعم. هي والفاء. نعم. توكيد لفظي. قال والآخر وأن يدل ذلك على أن الحرف على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جرى. ألا ترى أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف عليه فينصب لذلك فتقول مررت بزيد وعمرا وكذلك أيضا لا يفصل بين الجار والمجرور لكونهما في كثير من المواضع بمنزلة الجزء الواحد أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين وكل واحد منهما مقبول في القياس متلقا بالبشر والإناث. يمكن احتج في العبارة الواحدة على أمرين صحيح ومن ذلك قول الآخر زمان علي غراب غداف فطيره الشيء زمان علي غراب غداف فطيره الشيء عني فطار زمان علي غراب غداف فطيره الشيء عني فطار فهذا موضع يمكن ان يذهب ذاهب فيه الى سقوط حكم ما تعلق به الظرف من الفعل ويمكن أيضا أن يستدل به على ثباته وبقاء حكمه وذلك أن الظرف الذي هو علي متعلق بمحذوف وتقديره غداة ثبت علي أو استقر علي غراب ف... ثم حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه وقوله فطيره. أي ظرف؟ أي ظرف؟ الظرف علي. علي. علي. نعم. علي. قال وأقيم الظرف مقامه. لماذا لم نقل مقامه؟ وهذا السؤال سألته منذ قليل. الصواب مقامه. كتبت في هذا فتوى منذ سنة وأكثر. نعم. بينت فيها الصواب مقامه، لأن المراد ليس المصدر هذا، هذا اسم مكان أقيم في مكانه لا إقامته. وهذا يخطئ فيه جميع المعاصرين ويضربه بالضم، لا يجوز. حتى قالوا ينزل منزلته، ما قالوا منزلته، ويحل محله، لا قالوا محله. يعني يأتي المصدر الميمي لأنه مفعول مطلق، ليس لأنه اسمه مكان، يعني ينزل في منزلته لا إنزاله. وأن قالوا منزل، يعني هنا يعتبر مصدرا ميميا أم اسم مكان؟ لا، اسم مكان. اسم مكان. يقوم في مقامه، في مكانه، في محل، في وظيفته. نعم. قال وقوله فطيره كما ترى معطوف. فأما من أثبت به حكم، من أثبت. نعم سيدي. دكتور نكمل أم نقف هنا؟ ما؟ نكمل نواصل أم نقف؟ أوه، بقي صفحة حتى ينتهي البحث. نكمل لا بأس. قال فأما من أثبت به حكم الفعل المحذوف فله أن يقول إن طيره معطوف على ثبت واستقر، وجواز العطف عليه أدل دليل على اعتداده وبقاء حكمه، وأن العقد عليه والمعاملة في هذا ونحوه إنما هي معه. ألا ترى أن العطف نظير التثنية؟ ومحال أن يثنى الشيء فيصير مع صاحبه شيئين إلا وحالهما في الثبات والاعتداد واحدة. ما معنى هذا؟ عندما تعطف شيئاً على شيء يجب أن يكونا من نوع واحد أو من باب واحد، لا تعطف الفعل على الاسم زيد وجاء، زيد وعلي، جاء ودخل، بين وبين، في وفي، وهكذا. إنما يعطف الشيء على نظيره ولا يسنى إلا بنظيره. نعم. فهذا وجه جواز الاستدلال به على بقاء حكم ما تعلق به الظرف، وأنه ليس أصلاً متروكاً ولا شرعاً منسوخاً. فإذن عندنا ظرف محذوف يعلق به الخبر وأمثاله. وأما جواز اعتقاد سقوط حكم ما تعلق به الظرف من هذا البيت فلأنه قد عطف قوله فطيره على قوله علي، وإذا جاز عطف الفعل على الظرف قوي حكم الظرف في قيامه مقام الفعل المتعلق هو به. أي فعل؟ ثبت. مقام الفعل ثبت. استقر. نعم. وقدره ثبت واستقر. مقام فعل. نعم، لأنه في علي غراب استقر غراب. نعم. قال وإسقاطه حكمه وإسقاطه حكمه وتوليه في قيامه وإسقاطه. نعم. في قيامه مقام الفعل المتعلق هو به وإسقاطه حكمه وتوليه من العمل ما كان الفعل يتولاه، وتناوله به ما كان هو متناولا له. فهذان وجهان من الاستدلال بالشيء الواحد على كيف الحكم. يقف هكذا وهكذا واستدلال وآخر وآخر وآخر وليس من عنده، هذه حصيلة ما كان قد مضى قبله يجمعها. نعم. فهذان وجهان من الاستدلال بالشيء الواحد على الحكمين الضدين، وإن كان وجه الدلالة به على قوة حكم الظرف وضعف حكم الفعل في هذا وما يجرى مجراه هو الصواب عندنا وعليه اعتمادنا وعقدنا، وليس هذا موضع الانتصار وليس هذا موضع الانتصار لما نعتقده فيه، وإنما الغرض منه أن نري وجه ابتداء تفرع القول وكيف يأخذ بصاحبه ومن أين يقتال الناظر فيه إلى أنهائه ومصائره؟ ترى جملة كيف على ما نعطفها؟ وجملة من أين أيضا؟ على أن نرى. على أن نرى. أن نري. منه كيف؟ إنما الغرض منه أن نري. على وجه. لا تعطف على أن ترى. على وجه زين. على وجه. نعم. لا. على تفرع وكيفية أخذ بصاحبه ومكان كذا. العطف على تفرع في محل جر بالعطف. الجملة في محل جر بالعطف. وكذلك من أين؟ استاذ ما يجوز عطفها على ابتداء؟ المعنى لا. يعني على وجه ابتداء. ليس ابتداء. ابتداء التفرع وكذا. عندنا تفرع في كذا وكذا وكذا. تفرع القول وكيفيته. هكذا والله أعلم. نعم. ونظير هذا البيت. هذا البيت في حديث. يعني دكتور سيكون المعنى إنما الغرض أن نري وجه ابتداء تفرع القول وابتداء كيف يأخذ بصائر. وكيفية أخذي. جيد. ولكن هنا معطوفا على المضاف إليه. على المجرور. في محل جر. على المجرور. ولكنه سيكون في حكم المضاف إلى ابتداء. صحيح؟ اسم المجرور عطف عليه جملة في محل جر. جميل. هذا لا إشكال فيه. أنا أتكلم من جهة المعنى. أنه سيكون مضاف. دعني إشكال حتى نبتدي الآن. نعم. ونظير هذا البيت في حديث الظرف والفعل من طريق العطف قول الله عز وجل عز اسمه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر أفلا تراه كيف عطف الظرف الذي هو له من قوة على قوله أين الظرف له بقوة له بقوة له له الجار مجرور ومن قوة هما كالظرف عند الناس. نعم. فالآية نظيرة البيت في العطف وإن اختلف في تقدم الظرف تارة وتأخره أخرى وهذا أمر فيه انتشار وامتداد وإنما أفرض منه ومما يجري مجراه ما يستدل به ويجعل عيارا على غيره والأمر أوسع شقة وأظهر كلفة ومشقة ولكن إن طمنت له ورفقت به أولاك جانبه وأمطاك كاهله وغاربه وإن خبطته وتورطته كدك مهله وأوعرت بك سبله فرفقا وتأملا. الآن نتنفس لأنه ضيق علينا النفس فيما سرد واعترض واستدل ورفض وقبل ورفض رحمه الله وأحسن إليه. هذا قلت لكم في الأسبوع الماضي هذا ليس بجني هذا جني إنه هو جني لكنه من العفاريت فقال أفيتم أنا آتيك به قبل أن ترتفع ليس عفاريتا متبردا وإنما هو مطيع. على خير مطيع شيخي عنده سؤال هل هو جني أم جني؟ نعم. هل البصاي الجني أم جني؟ جني تشديد النون فقط لكن هو جني بتشديد النون والياء والله أعلم. نظر نظر وهو رجل.